أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المبحث السادس في هذوات التشبيه. كان الكلام في أقسام التشبيه، وصلنا إلى المبحث السادس من الباب الأول في علم البيان. في هذا المبحث نتكلم عن أدوات التشبيه، ولكن قبل أن نشرح في هذا المبحث نذكر استدراكا لما تقدم. صفحة 229، القسم السادس من أقسام التشبيه باعتبار وجه الشبه. المبحث الرابع هو الشمس كالمرآة في كف الأشال. ما هو الأشال؟ رجعت إلى لسان العرب، الأشال الأسد. والشمس كالمرآة في كف الأشال يعني المرآة التي هي في كف الأسد، ووجه الأسد دائري وله قد ما يشبه الشهب، واضح أو لا؟ فيتم ما تقدم، واضح أو لا؟ نواصل درس اليوم. أدوات التشبيه كثيرة يا مولانا. أدوات التشبيه إما اسم وإما فعل وإما حرف. بعض أدوات التشبيه يذكر بعدها المشبه به، وبعض أدوات التشبيه يذكر بعدها المشبه. مثلا الكاف تقول علي كالأسد، ماذا جاء بعد الكاف؟ الأسد، والأسد مشبه به. إذن دائما بعد الكاف يأتي المشبه به وليس المشبه. لكن كأن تقول كأن علي أسد، كأن عليا أسد، فجاء بعد كأن المشبه وهو علي وليس المشبه به. المصنف يذكر هذه الأمور، أن أدوات التشبيه إما اسم وإما فعل وإما حرف بعدد أقسام الكلمة الثلاث. هذه الأداة إما ملفوظة وإما غير ملفوظة، تقول علي كالأسد أو علي أسد، فتكون الأداة مقدرة منوية وليست ملفوظة مذكورة. واضح إن شاء الله. نقرأ هذا المقدار إلى أن نصل إلى كأن. كأن أحيانا تفيد التشبيه وأحيانا تفيد التشكيك، لأن كأن لها اسم ولها أيضا ماذا؟ خبر. تقول كأن عليا أسد، ما هو اسمها؟ علي. ما هو خبرها؟ أسد. هذا الخبر إما أن يكون جامد مثل أسد، أسد جامد وليس بمشتق، وإما أن يكون مشتقا مثلا اسم فاعل، اسم مفعول، صفة مشبهة، واضح ولا؟ يتصرف من شيء إلى شيء. إذا كان خبر كأن جامدا أفادت كأن التشبيه، كقولك كأن عليا أسد، واضح. بما أن أسد هذا الخبر جامد، إذن كأن تفيد التشبيه. وتفيد إذا كان الخبر مشتاق تفيد التشكيك. واضح أو لا؟ مثلا تقول هذا كأن عليا فارس، يعني شبهت علي بأنه فارس، تشكك أنه فارس. أو يقول كأن فلان مقتول، تشكك هل هو قتل أو لم يقتل. إذا خبر كأن إن كان جامدا أفادت كأن التشبيه، إن كان مشتقا أفادت كأن التشكيك. نقرأ هذا المقدار. طبعا فرق بين لفظة التشبيه وبين التشابه. التشبيه يدل على التفاوت، تقول علي كالأسد أو فلان كالبحر، لا بد أن تكون الغزارة في البحر أظهر من فلان، وإلا لما صح التشبيه. وجه الشبه في المشبه به لا بد أن يكون أقوى من المشبه. واضح أو لا؟ لأنك تشبه الناقص بالتام. واضح أو لا؟ ولذلك يقولون تشبيه، فالتشبيه يدل على وجود تفاوت بخلاف التشابه. التشابه يعني التماثل والتساوي. تقول سبحان الله بين التوأمين تشابه كبير، يعني مو تفاوت، تماثل وتساوي. فلفظ التشبيه يختلف عن لفظ التماثل، عن لفظ التشابه. المبحث السادس في أدوات التشبيه. في الحاشية يقول التشبيه يفيد التفاوت، وأما التشابه فيفيد التساوي بلفظ تشابه وتماثل وتشاكل وتساوى وتضارع إلى آخر الحاشية. زين. أدوات التشبيه هي أدوات، هي ألفاظ تدل على المماثلة، كالكاف وكأن ومثل وشبه وغيرها، مما يؤدي معنى التشبيه، كيحكي ويضاهي ويضارع ويماثل ويساوي ويشابه. وكذا أسماء فاعلها من قوله كيحكي ويشابه، اسم الفاعل يعني حاكي، مضاهي، مضارع، مماثل، مساوي، مشابه. واضح إن شاء الله. فأدوات التشبيه بعضها اسم وبعضها فعل وبعضها حرف. وهي أدوات التشبيه إما ملفوظة ملحوظة، نحو جمال كالبدري، الكاف هنا ملفوظة ملحوظة، وأخلاقه في الرقة كالنسيم، الكاف ظاهرة، ونحو اندفع الجيش اندفاع السيل أي كاندفاعه، المفروض هنا فاصلة، ونحو واو تقول وإما أن تكون محذوفة مقدرة، الأنسب هكذا. أنا راجعت النسخة القديمة وجدتها مثل هذا، لكن الأنسب لأنه يقول وهي إما ملفوظة ملحوظة، هنا الأفضل يقول وإما أن تكون محذوفة مقدرة، وإما محذوفة مقدرة نحو اندفع الجيش اندفاع السيل أي كاندفاعه، كاندفاع السيل، الكاف محذوفة. الآن بعد الأداة يأتي المشبه والمشبه به، تفترق الأدوات. يقول الأصل في الكاف ومثل وشبه من الأسماء المضافة لما بعدها، هذه أسماء تضاف لما بعدها، يليها المشبه به، المفروض أن يقول أن يليها، الأصل في الكاف أن يليها، يعني أن يأتي بعدها المشبه به لفظا أو تقديرا. إما اللفظ وإما ماذا؟ اللفظ ما يأتي، لكن أنت تقدر اللفظ. والأصل في كأن وشابه وماثل وما يرادفها أن يليها المشبه، مثل قوله كأن الثريا، ثريا مشبه، راحة مشبه به، كأن الثريا راحة تشبر الدجى لتنظر طال الليل أم قد تعرضا. تشبر يعني تشبر بالأشبار، يعني تأخذ الحجم بالشبر. كأن الثريا راحة، راحة يعني كيف راحت الياد الكان، كأن الثريا راحة تشور الدجا لتنظر طال الليل أم قد تحرض الشاهد. كأن الثريا مشبه راحة تشور الدجا مشبه به، جاء بعد كأن المشبه. وكأن تفيد التشبيه إذا كان خبرها جامدان، نحو كأن البحر مرآة صافية، المشبه البحر والمشبه به مرآة صافية. وقد تفيد الشك إذا كان خبرها مشتقا. هنا وين الخبر الجامد في المثال الأول؟ مرآة، مرآة اسم جامد بخلاف رائي ومرئي مشتق. إذا كان وقد تفيد الشك إذا كان خبرها مشتقا كأنك فاهم، اسم كأن الكاف والخبر فاهم، فاهم اسم فاعل مشتق في الشك، كأنك فاهم مو معلوم فاهم أو غير فاهم. ومثل قوله كأنك من كل النفوس مركب فأنت إلى كل النفوس حبيب. شاهدنا وين؟ كأنك مركب، اسم كأن الكاف مركب خبر، هنا مركب مفعل، واضح او لا؟ اسم مفعول، ملتفتين او لا؟ هنا تفيد الشك ولا تفيد ماذا؟ التشبيه. جيد، الآن الفعل يا مولانا، الفعل الآن يأتي إلى الفعل، كأنك من كل النفوس مركب فأنت إلى كل النفوس حبيب. وقد يغني عن أداة التشبيه فعل يدل على حال التشبيه ولا يعتبر أداة، يعني يأتي فعل، فعل مو من الأدوات، أدوات التشبيه، لكن يدل على معنى الأداة. هذا الفعل على نحوين، إما أن يفيد اليقين وإما لا يفيد اليقين، يفيد الشك. إذن الفعل على نحوين، إما أن يفيد اليقين مثل قطعت، علمت، تيقنت، رأيت، هذا الفعل الذي يفيد اليقين. وأحيانا الفعل لا يفيد اليقين، يفيد الشك، مثل شككت، ظننت، حسبت، خلت، صار درس نحو بهذا. جيد، الفعل إذا أفاد اليقين أفاد قرب المشابهة، والفعل إذا أفاد الشك أفاد بعد المشابهة. إذن اليقين يفيد العلم، يفيد قريب أن المشابهة قريبة، والشك يفيد أن المقاربة والمشابهة بعيدة. ويذكر أمثلة نقراها. فإذا كان الفعل، فإن كان الفعل ليقين أفاد قرب المشابهة بما في فعل اليقين من الدلالة على تيقن الاتحاد وتحقق الاتحاد، وهذا يعني تيقن الاتحاد وتحققه يفيد التشبيه مبالغة، لأن التشبيه عن اثنين مشبه ومشبه به، فإذا ادعينا الاتحاد هذا أبلغ للتشبيه. نحو فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. شاهد، رأوه عارضا، رأى تفيد اليقين علما، رأوه عارضا هو عارض، واضح ولا؟ مثال ثاني، ونحو رأيت الدنيا سرابا غرارا. شاهدنا، رأى تفيد العلم واليقين، التشبيه وين؟ الدنيا مشبه والسراب مشبه به، رأيت الدنيا سرابا يعني الدنيا هي السراب، مشبهة بالسراب بعد، صارت الاتحاد. هذا تمام الكلام إذا كان الفعل يفيد اليقين. الآن إذا الفعل يفيد الشك، وإن كان الفعل للشك أفاد بعدها، يعني ماذا؟ بعد المشابهة، ذاك يفيد قرب المشابهة، هذا يفيد قرب المشابهة. لما في فعل الرجحان حسبت ظننت، هذا في ترجيح، هذا من أفعال الرجحان غير اليقين. يقين كل فمئة في المئة، هذا في رجحان، يعني أظن أن فلان جاء، أرجح، يعني عدنا راجع وعدنا مرجوح، الراجح أنه جاء والمرجوح أنه لم يجئ. وإن كان الفعل للشك أفاد بعد المشابهة لما في فعل الرجحان من الإشعار بعدم التحقق، بخلاف اليقين فيه نص على التحقق، وهذا يفيد التشبيه ضعفا. واضح ولا؟ نحو وإذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا، رأيتهم هي تفيد العلم، لكن حسبتهم حسب خال زعم ظن، هذا من أفعال التشكيك. شاهدنا هم هذا مشبه، لؤلؤا منثورا مشبه به، يعني شبه الولدان المخلدين بأنهم لؤلؤ منثور، هنا تفيد التشبيه قوة، لأنك رجحت أن تتظن وتخال وتحسب وتظن أنهم لؤلؤ منثور، فهذا فيه قوة للتشبيه، ضعف وقوة للتشبيه، مضاعفة للتشبيه. واضح إن شاء الله؟ ملتفتين؟ وكقوله قوم إذا لبسوا الدروع حسبتها سحبا مزردة على أقماري، حسبتها يعني حسبت الدروع سحبا، شبه الدروع بالسحب المزردة على الأقمار. واضح ولا؟ ونحو قوله تعالى حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، شبه الحور العين باللؤلؤ المكنون. ونحو قوله تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام، شبه الجوار المنشآت في البحر بأنها أعلام. وكقول الشاعر والوجه مثل الصبح مبيض والفرع مثل الليل مسود، ضدان لما استجمعا حسنا والضد يظهر حسنه الضد. هذا تمام الكلام في المبحث السادس بعد المشبه والمشبه به واضح. المبحث السابع وهو جدا مهم في تقسيم التشبيه باعتبار أداته، مضى تقسيم التشبيه باعتبار وجه الشبه، هنا تقسيم التشبيه باعتبار أداته واضح. يا أخي التشبيه له أركان أربعة، المشبه والمشبه به، هذان الركنان الأساسيان، إذا فقد أحدهما لا يقال له تشبيه. فضح الله منه، إذا حذف المشبه صار استعارة، إذا حذفت واحد منهم يسمون استعارة، إذا حذف المشبه يسمون استعارة تصريحية، إذا حذف المشبه به يسمون استعارة مكنية. واضح. لكن إذا وجد الركنان الأساسيان مشبه مشبه به يقال له تشبيه. الركن الثالث الأداة، والركن الرابع وجه الشبه. إما أن تذكر الأداة ويصرح بها فهذا يقال له تشبيه مرسل. واضح ولا؟ لماذا سمي التشبيه مرسل؟ لأن الأداة قد أرسلت وذكرت، الإرسال بمعنى الذكر، فالتشبيه المرسل هو التشبيه الذي ذكرت فيه الأداة. وإما أن تحذف الأداة فهذا ماذا يقال له؟ تشبيه مؤكد. واضح ولا؟ ليش سموه تشبيه مؤكد؟ لأنك إذا قلت علي أسد لم تقل كالأسد، إذا قلت علي كالأسد يعني هناك اثنينية، أما إذا قلت علي أسد ما شاء الله يعني هناك اتحاد، أكدت الاتحاد بين المشبه والمشبه به، فيقال له تشبيه مؤكد. خب عجل القسم الثالث التشبيه البليغ، وش موقع من الإعراب؟ لأن الأداة إما أن تذكر وإما أن لا تذكر، إذا ذكرت الأداة فهو تشبيه مرسل، إذا حذفت الأداة فهو تشبيه مؤكد. التشبيه البليغ ما هو موقعه من الإعراب؟ التشبيه البليغ هو الذي تحذف منه الأداة ووجه الشبه. فالتشبيه المؤكد صحيح تحذف الأداة، لكن وجه الشبه قد يذكر. تقول علي أسد في الشجاعة، تذكر وجه الشبه، فصار هذا تشبيه مؤكد وليس بتشبيه بليغ. لكن إذا قلت علي أسد يقال له تشبيه بليغ. لماذا؟ لحذف الأداة ولحذف وجه الشبه. لماذا هو بليغ؟ لأن في حيثيين. الحيثية الأولى حينما تقول علي أسد وحذفت الأداة، بحذف الأداة، هذه الحيثية الأولى، بحذف الأداة أظهرت الاتحاد بين المشبه والمشبه. بعد الحيثية الثانية، وبحذف وجه الشبه في الشجاعة أظهرت أنهما متحدان في جميع الجهات والحيثيات، وهذا مبالغة. إذا قلت علي أسد في الشجاعة حصرت الاتحاد في حيثية الشجاعة، لكن إذا قلت علي أسد في الشجاعة، في الجرأة والإقدام، في القوة، في الحنية، في الغيرة، واضح ولا؟ فصارت مبالغة. واضح. هذا لب المطلب. الباقي يقول لك البليغ ويذكر لك كلمات أدبية وهو كذا وكذا. ولذلك إذا تحاول تأتي بتشبيه اسعى أن يكون التشبيه بليغا، يعني لا تذكر الأداة ولا تذكر ماذا؟ وجه الشبه. المبحث السابع في تقسيم التشبيه باعتبار أداتين. ينقسم التشبيه باعتبار أداته إلى: أولا، التشبيه المرسل في الحاشية، يقول: سمي مرسلا لإرساله عن التأكيد. واضح ولا؟ وهو ما ذكرت فيه الأداة. لماذا أرسل عن التأكيد؟ الأداة تدل على الاثنينية، ما في تأكيد. في قول الشاعر: إنما الدنيا كبيت نزله من عنكبوت. شاهد كبيت، شبه الدنيا بأنها بيت مسج من نسيج العنكبوت. واحد المفروض يسوي ألف. باء، التشبيه المؤكد وهو ما حذفت منه أداته، نحو: يسجع سجع القمري. اتحاد بين السجع وسجع القمري. وكقول الشاعر: وأنت نجم في رفعة وضيائي تجتليك العيون شرقا وغربا. شاهدنا: وأنت نجم، أنت كالنجم، أنت مشبه، نجم مشبه به، وجه الشبه مذكور هنا، لاحظ: في رفعة وضيائي، بين وجه الشبه. هذا الفارق بينه وبين التشبيه البليغ. يقول: ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه. أحيانا ماذا؟ أنت تضيف المشبه إلى ماذا؟ تقول: علي ورد. أضفت المشبه به الورد إلى المشبه علي. وظلنا علي إيمانا. ومن المؤكد ما أضيف فيه المشبه به إلى المشبه، كقول الشاعر: والريح تعبث بالغصون وقد جرى ذهب الأصيل على لجين الماء. الأصيل ما هو؟ الأصيل هو الوقت بعد العصر إلى المغرب. من بعد العصر إلى المغرب هذا يقال له الأصيل. لجين الماء، لجين يعني ماذا؟ أكو مكتوب بعد الأصيل كهد. الأصيل الوقت بين العصر إلى المغرب، واللجين الفضة. شاهدنا: والريح تعبث بالغصون. متى الريح تعبث بالغصون؟ في هذا الوقت من العصر إلى المغرب. هذه الريح حينما عبثت بالغصون كأنها ذهب الأصيل. يعني شنو ذهب الأصيل؟ يعني كأنها أصيل كالذهب. يعني صار هذا الوقت يا مولانا من العصر إلى المغرب صار كالذهب. مو هالشكل العصرية إذا في هواء يهب إن يروح عن النفس يصير هذا الهواء الأصيل هذا الوقت يصبح كالذهب. واضح ولا؟ يقول أي أصيل كالذهب على ماء كاللجين. أصيل كالذهب صار ذهب الأصيل. أصيل مشبه والذهب مشبه به. والمؤكد أوجز وأبلغ وأشد وقعا في النفس. ليش أوجز؟ أذات ما موجودة فيه. ليش أبلغ؟ لظهور الاتحاد. أما أنه أوجز فلحذف أذاته، وأما أنه أبلغ فلإيهامه أن المشبه عين المشبه به، اتحاد بينهما. التشبيه البليغ جيم بأهميته أفرده بعنوان. المفروض في البداية عرف يا أخي، خلى التعريف في النهاية. أول شيء يوصف يوصف وبعدين في النهاية. يقول لاحظ آخر تقريبا السطر الرابع قبل الأخير والثالث. والتشبيه البليغ هو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه. واضح؟ هذا المفروض في البداية. ثم يقول المفروض وسبب التسمية، الآن يذكرها المفروض. وسبب التسمية أن ذكر الطرفين فقط المشبه والمشبه به يوهم اتحادهما وعدم تفاضلهما. هذه النكتة الأولى. فيعلو المشبه إلى مستوى المشبه به، وهذه هي المبالغة في قوة التشبيه. التشبيه البليغ نقرأ على من البداية. ما بلغ درجة القبول لحسنه أو الطيب الحسن، فكلما كان وجه الشبه قليل الظهور يحتاج في إدراكه إلى إعمال الفكر، كان ذلك أفعل في النفس وأدعى إلى تأثرها واهتزازها لما هو مركوز في الطب، من أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له والاشتياق إليه ومعاناة الحنين نحوه، مو نحوه، المفروض نحوه، كان نيله أحلى، مو كان نيله، كان نيله أحلى وموقعه في النفس أجل وألطف، وكانت به أظن، يعني وكانت النفس به أظن وأشغاف. وما أشبه هذا الضرب من المعاني بالجوهر في الصدف. لا حول ولا قوة إلا الله. كيف الصدف؟ بعد ما تشق الصدفة وتحصل على اللؤلؤة، بعد العناء تجد طعم اللؤلؤة. كذلك التشبيه، إن أنت حتى تدرك وجه الشبه تحتاج تفكر. وما أشبه هذا الضرب من المعاني، يعني هذا القسم من المعاني، بالجوهر في الصدف لا يبرز إلا أن تشقه، وبالحبيب المتحجب لا يريك وجهه حتى ماذا؟ حتى تستأذن. يقولون زمن الأول العروس ليلة الزفاف يغطونها شنو؟ بوشية. وما ترفع البوشية إلا إذا دفعت فلوس. إذا تدفع فلوس ترفع تراويك وجهها، لأنه طول الخطوبة ما كان يشوفه، يشوفه ليلة الزفاف. فأنا حج من ديرتنا سوى حينة ضحكني، يقول أنا قصيت عليها. يقول لما دخلت قلت كانت أمها موجودة، وقلت يقولون العروس كريهة، يقول رفعت وجهها قالت ماني كريهة، قال قصيت عليها، قالت أمها قص عليها جر غشيمة. على كل روح زمن الأول. وسبب هذه التسمية أنه تشبيه بليغ أن ذكر الطرفين فقط يوهم اتحادهما وعدم تفاضلهما، فيعلو المشبه، يعني فيرتفع المشبه إلى مستوى المشبه به، وهذه هي المبالغة في قوة التشبيه. والتشبيه البليغ هو ما حذفت فيه أداة التشبيه ووجه الشبه. يقولون 12 ربوية كان بعد. ونحو فقضوا مآربكم عجالا إنما أعماركم سفر من الأسفار. شبه الأعمار بأنها سفر من الأسفار، يلا فنك أولا ليش تشبيه بليغ؟ لأن لا الأذى موجودة ولا وجه الشبه، لكن ما هو وجه الشبه؟ يلا تقعد تفكر ما هو وجه تشبيه الأعمار بالأسفار؟ الوجه هو ماذا؟ شنو؟ سرعة الانقضاء، التعب، تقلب الأحوال. بعد تفتح لك موضوع تعبير ونحن عزماتهم قضب وفيض أكفهم سحب وبيض وجوههم أقمار. يلا عزماتهم قضب، القضيب قضب جمع قضيب أو قضبان قضبان قضبان وقضب جمع قضيب. ما هو القضيب؟ الغصن. نقول يزيد كان ينكت ثنايا على عبد الله الحسين سلام الله عليه بقضيبه، يعني غصن، واضح ولا؟ قطعة من الغصن. عزماتهم قضب، يعني لاحظ كيف القضيب كيف صلب، كذلك عزماتهم صلبة. المفروض عزماتهم كقضب في الصلابة، هذا في الأداء ووجه الشبه. وفيض أكفهم سحب، شبه فيض الأكف بالسحب في وين؟ في ماذا؟ العطاء. في العطاء، بارك الله فيك. وبيض وجوههم أقمار، شدة الإنارة والغضوب. هذا تمام الكلام في المبحث السابع. المبحث الثامن في فوائد التشبيه، وهذا بحث طويل ما في صعوبة، لكن أمثلته هي التي قد تطيل. نحاول نقرأ في سريع. يذكر المصنف 8 فوائد للتشبيه، وهذه لا حصر لها، يمكن أن تتتبع كلمات العرب وتحصل لا بأس ببيان هذه الفائدة. جاء رجل إلى أبي تمام وقال له أني أريد أن أصبح شاعرا، فماذا أعمل؟ فقال اذهب واحفظ ما شئت من كلام العرب. ذهب حفظ كذا البيت، فلما رجع قال إني قد حفظ كذا البيت من كلام العرب. قال إذا فاذهب وانسها. يعني وش معناته؟ يعني أنت أولا خذ مخزون من كلمات العرب، ثم بعد ذلك حاول أن تسبق أشعارا من دون أن تقلد ما حفظته. يقول اذهب فانسها. ولذلك يقول الجاحظ وهو من الحاقدين لأمير المؤمنين وأهل البيت سلام الله عليهم، لكنه أديب صاحب كتاب البيان والتبيين، الجاحظ يقول حفظت كذا خطبة، ما يذكر العدد ما أذكره الآن، كذا 1000 خطبة من خطب الأقرع، ثم أشار إلى صفره. يريد الأقرع منه؟ يقصد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، لأنه الأنزع البطيء عند النزعتين ما موجود، صلع موجود. يقول حفظت كذا خطبة من خطب الأقرع ففاضت ثم فاضت. يعني سبب شعري أدب البليغ هو ماذا؟ حفظ خطب أمير المؤمنين سلام الله عليه. فاللي يريد يكون عنده ذوق أدبي يحفظ الكثير من الأمور الأدبية، لكن هذه الأمور قد تؤثر على ماذا؟ على السبك العلمي. ولذلك يقولون إن ابن سينا كان يتجنب قراءة القصص الأدبية والروائية حتى لا تؤثر على متبنياته المنطقية وأسسه الفلسفية، واضح ولا؟ لأن الإنسان إذا دائما يعيش في كلمات الأدب الفضفاضة، إذا يأتي إلى القوالب الفلسفية قد لا يحسن الصياغة، يأتي بكلمات فضفاضة تحتمل عدة وجوه. الأدب فيه خيال يحتمل عدة وجوه، بخلاف الاصطلاحات العلمية، اصطلاحات قطعية لا تقبل التأويل، واضح ولا؟ ومنهم من جمع ماذا؟ الخصال الغور، كالمحقق الأصفهاني، يقولون فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة. يعني هو له شاعرية قريحة وفي نفس الوقت فيلسوف وفي نفس الوقت فقيه وأصولي. نقرأ هذه الأمور. المبحث الثامن في فوائد التشبيه. الغرض من التشبيه والفائدة من هي الإيضاح والبيان في التشبيه غير المقلوب. سيأتي إن شاء الله قسم من أقسام التشبيه تشبيه المقلوب، يعني المشبه به تجعله مشبه والمشبه تجعله مشبه به. قلنا إن الغرض من التشبيه ماذا؟ بيان وإيضاح المشبه. تقول فلان كالبحر، الغزارة في المشبه به وهو البحر أوضح وأبين من فلان المشبه، فأنت تلحق الناقص غير الظاهر فلان بالظاهر البحر. فالغرض من التشبيه بيان المشبه، توضيح المشبه. في التشبيه المقلوب بالعكس، انت تدعي مو ان المشبه اقل ظهورا من المشبه به، بل بالعكس. ها مثل هذا، فهم كالشمس واين الشمس من نور الحسين، شبهت الحسين بالشمس، تعالي تقول وين الشمس من نور الحسين؟ بالعكس، اذن المشبه نور الحسين، المشبه به الشمس، انت قلبت، جعلت المشبه هو الحسين لوضوح نور وجهه سلام الله عليه. زين، وان الشمس اقل ظهورا، يعني هذه الشمس اللي ظاهره وتعشيك اقل نورا من نور الحسين. هنا ليس المراد من التشبيه المقلوب الهدف تبين المشبه، وانما المراد تبين المشبه به بالعكس. ولذلك قال الغرض من التشبيه والفائدة منه هي الإيضاح والبيان، لكن في وين الإيضاح والبيان إلى المشبه؟ لاحظ الإيضاح والبيان إلى أين؟ إلى المشبه، لكن في غير المقلوب، في التشبيه غير المقلوب. واضح ولا؟ يقول الغرض من التشبيه والفائدة منه هي الإيضاح والبيان في التشبيه غير المقلوب، ويرجع ذلك الغرام، يعني الإيضاح والبيان يرجع إلى المشبه، يعني اختصر يا أخي ليش التعطيل. الإيضاح والبيان للمشبه في التشبيه غير المقلوب، المهم ويرجع ذلك الغرض إلى المشبه وهو إما. الآن يبين عدة صور، عدة صور لفوائد التشبيه. أول صورة بيان الحال، وذلك إذا كان المشبه مبهم غير معروف. واضح ولا؟ مثل قول الشاعر إذا قامت لحاجتها تفنت كأن عظامها من خيزراني. هو الآن يريد أن يبين ماذا؟ أن هذه المرأة جدا لينة ومن شدة ليانها أنها تتثنى. كيف يوضح حال هذه المرأة؟ شبهها بالخيزران، كيف أنها تتدلى من لينها. واحد بيان حاله، وذلك حينما يكون المشبه مبهما غير معروف الصفة التي يراد إثباتها له قبل التشبيه، فيفيده التشبيه الواصف ويوضحه المشبه به، نحو شجر النارنج كشجر البرتقال. انت نارنج ما تعرفه تقول لك شجر البرتقال، واضح ولا؟ النارنج معروف بعد، تعرفه لو لا؟ النارنج موجود هنا في ايران، يشبه الترنجة الاترج. ومثل قول الشاعر، طبعا هو ليمون حامض، يعني اذا قامت لحاجتها تثنت كأن عظامها من خيزراني. شبه عظامها، عظام هذه المرأة، بالخيزران بيانا لما فيها من اللين. طبعا افضل شيء هذا الحال، بيان الحال يستخدم هو في العلوم، لاحظ الحاشية. والتشبيه لهذا الغرض يكثر في العلوم والفنون لمجرد البيان والإيضاح، فلا يكون فيه حينئذ أثر للبلاغ لخلوه من الخيال وعدم احتياجه إلى التفكير، ولكنه لا يخلو من ميزة الاختصار في البيان وتقريب الحقيقة إلى الأذهان، كقولهم الأرض كالكرة. الفائدة الثانية بيان إمكان حاله، متبين حاله، هذا حاله ممكن أو غير ممكن. واضح ولا؟ جيد. الآن هذا يبين حال حبيبته، يقول إذا نظرت إلي تأذيت، إذا أعرضت أني تأذيت. سبحان الله، شلون؟ واحد هم نظر هيأذي وهم اعراض هيأذي، يقول لك ايه كسها اذا وقعت في البدن آلمت، اذا نزعتها آلمت. واضح ولا؟ كذلك المرأة اذا نظرت اليك آلمتك، اذا نزعت نظرتها ايضا آلمتك. هذا كلش ولهان على محبوبته. فلاحظ بيّن ماذا؟ ان هذه الحالة ممكنة. ثانيا او بيان امكان حاله، وذلك حين يسند اليه امر مستغرب، كيف ان اعراضها مؤلم ونظرتها مؤلمة، لا تزول غرابته الا بذكر شبيه له معروف واضح مسلم به، ليثبت في ذهن السامع ويقرر يثبت مثل قوله ويلاه ان نظرت وان هي اعرضت، وقع السهام ونزعهن اليم. يقول شبه نظرها بوقع السهام وشبه اعراضها بنزعها نزع السهام، بيانا لامكان ايلامها بها جميعا، يعني بالنظر وبالاعراض يمكن ان تؤلم. بعد يا اخي الفائدة الثالثة بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف. واضح ولا؟ مثل ماذا؟ تشبه الماء بالثلج. واضح ولا؟ وأحياء هذا وين بيان المقدار؟ إذا الشيء معلوم لكن على سبيل الإجمال، مثل قول الشاعر كأن مشيتها من بيت جاردها مر السحابة لا ريث ولا عجل. هو يريد أن يصور مقدار مشي هذه المحبوبة، أنها لا تمشي بسرعة ولا على مهل، عوان بين ذلك. كيف؟ يقول مثل السحابة، لا هي سريعة ولا هي بطيئة. يقول ثلاثة أو بيان مقدار حال المشبه في القوة والضعف، وذلك إذا كان المشبه معلوما معروف الصفة التي يراد إثباتها له معرفة إجمالية مو معرفة تفصيلية، معرفة مبهمة بشكل عام قبل التشبيه، بحيث يراد من ذلك التشبيه بيان مقدار نصيب المشبه من هذه الصفة، وذلك بأن يعمد المتكلم لأن يبين للسامع ما يعنيه من هذا المقدار، مثل قوله كأن مشيتها المشبه المشية مشية الحبيبة من بيت جارتها مر السحابة، هنا مر السحابة مشبه به لا ريث ولا عجل، وكتشبيه الماء بالثلج في شدة البرودة، مقدار شدة البرودة في شدة البرودة. واضح ولا؟ لأن البرودة مفهوم مشكك، إما جليد إما لا عادية. ومثل قوله فيها 42 حلوبة سوداء كخافية الغراب الأسحمي، يعني يقول فيها 42 حلوبة ناقة، يعني هذه الناقة سوداء، الآن يبين إليك سواد هذه الناقة شلون سوداء، قال كخافية الغراب الأسحمي. الخوافي كما في مختار الصحاح صفحة 86 ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح، ما دون الريشات العشر من مقدم الجناح يقال له خوافي. الأسحام يعني الأسود، يقول لك شلون هي 42 ناقة سوداء مثل ما دون الريشات العشر من مقدم جناح الغراب الأسود. ما دون هذه الريشات أسود، لولا الغراب بكبرى أسود، هذا لولا كذلك هذه الناقات سوداء إلا أنها حلوبة. فبين مقدار السواد، مقدار سواد الناقة كمقدار سواد خافية الغراب. يقول شبه النياق السود بخافية الغراب بيانا لمقدار سوادها، فالسواد صفة مشتركة بين الطرفين. واضح ولا؟ الرابع يأتي عليه الكلام، وصلى الله على محمد وآله الكرام.